معمولة بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآداب الشرعية التي التقت بذات الأسواق. بدأها بكلامه على الاستحجاج ونفس الإبط وتكميل الأمر. كل من ابن سلامة رحمه الله تعالى والاستحجاج طبعا هذا استفعال من استعمال يعني الحديدة. يقول هو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بطرته فاستحج استزالته وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته. أيضا يقول نفس الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بطرته وإن أزال الشعر بالحلق والنور بجاز ونفسه أفضل لموافقته الخبر. كذلك يستحب تقييم الأظفار لأنه من الفطرة ويتفاحش بطرته وربما حك به الوثقة فيجتمع تحتها من المواضع الممكنة فتطير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته. أيضا يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد خط الأظفار بعد خط الأظفار يغسل رؤوس الأصابع. وأيضا في حديث عائشة إن غسل البراجم من الفطرة كما جاء في تفسير الفطرة فيحتمل أن البراجم يدخل فيها رؤوس الأصابع يعني بعد إزالة الأظفار أو البراجم هذه العقد التي تكون في رؤوس في ظهور الأصابع. أيضا هذا من الأداب المهجورة أنه يستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. فالإنسان كما كان له حرمة عظيمة في الإسلام بالذات المسلم له حرمة فكل من فطن عن الإنسان الأدمي له هذه الحرمة حتى أن العلماء يذكرون مدى الإنسان بطر ارتياحه ماذا يفعل في الإنسان هذه الإنسان يستخد تحرق ولا كرمة في أي مكان لكن لابد أن هذا الجزء يؤتى ويغسل ويصنع عليه ويدفن في المقابل. فكذلك من فطن عن الإنسان وهو حي ووقتا من شعره أو من أظفاره فيعني يرسله أيضا في التراب يرسله هذا أفضل ما يفعله بأجزاء بدنه إذا انقطعت عنه وهو حي. هذا أدب مستحب هذا من الأدب المستحبة تكريما للإنسان. احتج من ذهب إلى ذلك كما سمعت يعني قرينا بعض العلماء يقول يعني استغل عن ذلك أو استغل على ذلك بقوله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا الكسر والضم فالأرض تضمكم أحياء وأمواتا. فكأن من استغل بهذا الاستدلال يعني يشير إشارة إلى يعني أن الأرض تضم الأجزاء المنفصلة عن أجزائكم حتى وأنتم أحياء الله أعلم. لكن يقول لمن قدامه يستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره لما روى الخلال بإسناده عن ليل بنت مشرح الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ما في شك يعني قد يستغرب هذا الحكم أو يستطعمه ولكن يتأكد كل واحد منه أنه إذا فعلا حاول تمثيل ذلك فسيشعر بهذا النوع من العبودية ويشعر بمعنى تكريم الإسلام لهذا الإنسان فيجب إلى جربة وأن تكتم ما تنفصل عن جسد من الشعر أو من الأظفار فتبرد يعني معنى هذه هذا الأدب الشرعي. وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبه دفن الدلي ولم يحط حديث للأسف كما هو غالب حديث المؤمن وقال مهنا سألت أحمد يعني الإمام أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال يدفنه. قلت بلغك فيه شيء عندك فيه حديث يعني أو آخر بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بدفن الشعر والاوتار وقال لا يتلاعب به سحرة بني ادم وهذا ايضا لم يحققه ما احسنه صحيحا. ايضا من المثال الملحقة بهذا الباب اتخاذ الشعر افضل من ازالته. يعني سئل الامام احمد عن الرجل يتخذ الشعر, يتخذ الشعر يعني ينمي شعره, فقال سنة حسنة لو امكننا اتخذناه. والله فإذا كان أرسل شعره الرجل طبعا لابد يكون معنى حياته وإن يكون صورته في صورة النساء خاصة المجتمعات التي فيها النساء متغير ذات بلا رأس أن يرسل شعره القطر إلى صحمة الأذن أو إلى المنكبين إذا أطاله, فلا رأس من ذلك. بل يشير هنا أن هذا أحد لأنه سنة القطر يجب يشترط أن ينوي بذلك الابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا الابتداء بالثلاثة وغيرهم, فينوي إذا فعل ذلك الابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مع يعني لحيته. وقال الإمام أحمد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جملة, جملة شعر من اليوم إلى شحمة الأذن. وقال تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر, فقال عشرة لهم جمم. وقال في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه, وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من كريه. هذا متفق عليه. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن مريم له لمة, لمة الشعر يضرب من كريه يضرب إلى الكتف. قال الخلاب فأنت أحمد بن رحية يعني تعلما عن اللمة, قال ما ألمت بالأذن والجنة ما قالت. لكن كما ذكرنا في حديث البراء بن عازب أن في كتب شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه إيه كان غالما, ومع ذلك قال إنه كان يضرب من كليه, فيدل على أن اللمة تضرب البنت ليه أو البن كليه. يقول ويستحق أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال, إذا قال فإلى منكبيه, وإن قطر فإلى زحمة أذنيه, وإن طوله فلا بأس. نص عليه الإمام أحمد. وقال أبو عبيدة كانت له عقيقتان, وعثمان كانت له عقيقتان. وقال وائل بن حجر أتيت رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل, فلما رآني قال ذباب ذباب, فرجعت فجزلته فقعد, ثم أتيته من الغبي فقال لم أعنك لم أخبرك. هذا حسن رواه ابن ماجه, هذا كلام الإمام الكلام. أيضا يستحب ترجيل الشعر وإكرامه, يستحب ترجيل الشعر تسريحه وإكرامه. الإمام الكلام يتخذ شعر فيكرم هذا الشعر, لا يشوه منظره بكثرة الشعر وهو لا يعتني به, وربما جبت فيه يعني الحشرات الهواد. فهذه من الأداب الشرعية استحباب ترجيل الشعر وإكرامه. قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرم, من كان له شعر فليكرم. وقد يعني يشكل على بعض الناس بعض الأحاديث في هذا الباب, فحينما يسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني او حديث نهى عن الترجل الا ربا, نهى عن الترجل الا ربا, وحديث الاخر الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الارفاح, عن الارفاح في مقام الارفاح قال كثره التباهل والتنعم. وفي بعض الاحاديث اياي والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين, ويحمل ذلك على ما جعل هذا شغله الشاغل, ما جعل شغله الشاغل انه ما يعني يعني يعني ليس له مرغلة هو النظر في المرآة وزاهر شعره وتسريحه وكذا كما يفعل يعني النساء من لما يليق بالنساء, لما لا يليق بالرجل ان يكون هذا شغله الشاغل. فالانسان مأمور بإكرام شعره ان كان له شعر, ان كان لا يعتني بشعره فأفضل ان يقصره. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جمالة. إذا تطهر لابد أن يروي قطول الشعر ليصل الماء إلى أصل كل شعرة جمالة. فيقول علي بن أبي طالب بعدما روى هذا الحديث يقول: فمن ثم عاديت شعري. فمن ثم عاديت شعري، فكان يزيل شعر رأسه حتى يحتاط لذلك الأمر لقول النبي عليه السلام: تحت كل شعرة جمالة. نعم. والغب ثم في الحديث الضعيف هنا كما في الحديث الضعيف ما أظن هنا في نفس النص اللي هو إيه؟ اتهموا غبا، يعني اتهموا غبا، غبا يعني تفعل وقت وتترك وقت آخر. تدهن شعرك مثلا ببعض الزيوت ثم تتركه حتى يغيب ثم تدهن بعد ذلك مرة يعني ثانية. أيضا من التنبيهات التي تتعلق بهذا الباب أن الرجل يتطيب كما في الحديث هنا، يعني من السنن التطيب بالطيب، من الحديث الذي ذكرناه: حبب إلي من جملاتكم النساء والطيب. لكن الرجل يتطيب في شعره ولحيته فقط، الرجل لا يضع على جبهته ولا على يعني خده الطيب، هذا طيب النساء. لكن الرجل يضع الطيب في شعره في رأسه وفي لحيته، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم على إحرامه، كانت تقول كانت تطيبه في ماذا؟ في شعره ولحيته. فهذا هو الذي يليق بالرجل أن يتطيب في شعره ولحيته، لا على جبهته ولا على خده. أيضا يستحق فرق الشعر، فرق الشعر من وسط الرأس، هذا من المستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرق شعره مخالفة لأهل الكتاب. وكان من شروط أمير المؤمنين عمر على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم حتى لا يشتبهوا بالمسلمين. أيضا من هذه الآداب المتعلقة بنفس هذا الباب أنه يسن خضاب الشيب بالصفرة أو الحمرة لا السواد. الشيب الإنسان ظهر في الأخيات أولا عليها الشيب، فهذه من السنة المهجورة للأدب الشديد جدا، يعني أن هذه السنة مهجورة بسبب ضغط المجتمع، أن المجتمع المنحرف عن الفرح يستنكر على الإنسان إذا خبر لحياته مثلا بمثابة الفناء، كأن هذا يعني هذا من شأن النساء أو أنه يتطابى أو إلى غير ذلك من الحجج الثقيلة الورية، ويهجرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رغب النبي عليه السلام في أن يغير المسكن الشيب في أي لون ما عدا الأسود، وأمر بتجنب اللون الأسود فقط، لكن مع ذلك استحب الإنسان يغير الشيب في شعره أو رأسه ولحيته في أي لون وأصدره الكتم الحناء أو الكتم ونوع من الحناء. واضح؟ من السنن المؤكدة تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة لا السواد. يقول الإمام القدامى: ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلا، ناقش الإمام أحمد رجلا لا لم يكن يخضب شعره أو الشيب، فقالوا: لما لا تخطبن؟ قال: التحيي. قال: سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تستحيي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المروذي: كنت يحكي عن بشر بن الحارث أنه قال: قال لي ابن داود: خضبت؟ قلت: أنا ما أتفرغ لغسلها، فكيف أتفرغ لخضابها؟ أنا لا أجد وقت حتى أغسل اللحية، فكيف أجد وقت حتى أقبلها؟ فقال: أنا أنكر أن يكون بشر كتب عمله، يعني لا أدري لماذا يخرج من هذا. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب، غيروا الشيب. وأبو بكر وعمر خضبا، والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لربها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب، فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في سيئة. فهذا فيما يتعلق بالخضاء. يقول ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال وابن ماجه باسنادهما عن ابن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمة رضي الله عنها فاخرجت لنا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالخناء والكتم. الكتم يقال هو نبات يخرج من اليمن، قالوا ان الصبغ به يخرج اسود ضاربا الى الحمره، اسود ضارب الى الحمره، والصبغ به وبالخناء معا يخرج بين السواد والحمره. فاذا اضيف الكتم مع الخناء يعطي لون بين السواد وبين الحمره. يقول وخضب ابو بكر بالحناء والكتم ولا باس بالورد والزعفران، لان ابا مالك الالزعي قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورد والزعفران. نعم. وعن الحكم بن عمرو الجفاري قال دخلت انا واخي رافع على امير المؤمنين عمر وانا مخضوب بالحناء واخي مخضوب بالصفره، فقال عمر بن الخطاب يعني قال له هو الذي خضب بالحناء قال هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع لأنه خضب بالسفرة هذا خضاب الإيمان. طبعا الخضاب يكون في الشعر فقط، يعني الرجل إذا خضب يخضب شعره الشيء في شعر يرداد كما يسمى بغير السواد بأي لون السفرة أو الحمرة، لكن لا بالسواد إلا في حالة واحدة اجتهادا من بعض العلماء قالوا يستحب من الإنسان الذي يعني شاب شعر رأسه ورحيته في حالة الجهاد في قتال الأعداء إذا كان هذه الكيفية يعني استثنى بعض الفقهاء واجتهدوا فقالوا يجوز أن يخلط بالسواد لإرهاب الأعداء وإظهار أن المسلمين يعني فيهم فتوة والسواد وليسوا يعني اعتبارا في السن وموقون عن الجهاد. الله أعلم. أيضا الخطاب كما ذكرنا الرجل لا يجوز له بحال من الاحوال خضاب اليدين والرجلين، فان هذا يعني كما جاء في بعض الاحاديث مثلا المخنثين. نعم وان كان الحديث ضعيفا لكن على اي الاحوال هذا من شان النساء. استثنى بعض العلماء حاله التدين لكن الاصل ان هذا من التسبب بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويكره الخضاب بالسواد، قيل لأبي عبد الله أكره الخضاب بالسواد، قال إي والله إي والله. وقال وجاء أبو بكر بحديث رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالصرامة بياضة، الصرامة نبات شديد البياض شديد البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد، غيرهما غيروا لون رأسي ورحلتي وجنبوه السواد. وهناك بعض الحديث أيضا روى أبو داود الإسلامي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يكون قوم في آخر الزمان يخبضون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ورخص في إسحاق المرأة تتزين به لزوجها، لكن يعني يعني واضح هنا بالإطلاق الأدلة أنه لم يستهلي المرأة في شيء من ذلك، فأيضا تغير المرأة الشيب لكن لا بالثواب. أجاب ابن الحطب بهذا الباب حكم حلق الرأس، حلق الرأس اختلفت أنواع أحمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم متغرقون لا يكون الحديث. ايوه اي نعم بيقول الحديث بالضبط حد الحديث خوارج المتين هون في له والتحريم يعني الان احنا كره حلق الرأس خالص قالوا ان يكون في هذه الحالة يعني شبه بالخوارج لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الخوارج حينما قال فيهم في له والتحريم، وهذا يثمر انهم يتعبدون بحلق الرأس يتعبدون بذلك. وقال عمر لصبيه لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ايه هو الذي فيه عيناك؟ وجهك وجهك. صبيه ابن عس، صبيه ابن عس هذا كان رجل من اهل العراق كان يسأل السؤال عن المتشابهات فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه يوما فسأله يعني عن بعض الآيات المتكلمات في القرآن، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله طبيب. قال: وأنا عبد الله عمر. فقام بالدرة وظن يضربه حتى أوجعه، ثم حلسه إلى أن برئ، ثم أتى به مرة ثانية وعاقبه ثم حتى برئ، ثم أتى به بعد ذلك أيضا عاقبه بالدرة، ثم قال له الطبيب ابن عز: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد شفائي فقد والله برئت، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فتركه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأمر الناس بمقاطعته ألا يكلمه أحد، فشق ذلك عليه وأرسل إلى أمير المؤمنين رسالة فيها أنه قد حسمت توبته، فأذن له حينئذ يعني في مخاطبة الناس. هذا خبر الاختصار. فالإمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قابل صبيغا قال له: لو أنت صبيغ لوجدتك محلوقا فضربت الذي فيه عيناك بالسيف، لو وجدتك محلوقا إذا لكانت هذه قرينة تدل على أنك من الإيه؟ من الخوارج، وتكون من هؤلاء الأشرار الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال فيهم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا توضع النواطي إلا بحج أو عمرة. رواه الدارقطني في الأفراد. وفي بعض الأحاديث: ليس منا من حلق. وقال ابن عباس: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان، يعني في حالة الإقامة في بلده شيطان، لكن طبعا في حج وعمرة هذا مستحب. وقال أحمد: كادوا يكرهون ذلك. فكل هذه الأفراد تدل بها الإمام على كراهة حلق واستئصال شعر الرأس. نعم. وروي عنه: لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا يكره حلق الرأس لكن تركه أفضل. قال حنبل، يعني حنبل بن إسحاق: كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلالين ولا يخفيه ويأخذه غلطا. يعني إيه؟ أقرب ما يكون هذا الحال ونحن الألم، يعني يأخذه وسط ما يأخذه تماما، ولا يعني لا يقتله ولا يكسره. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه. لا نعلم عن ذلك، هذا هو ما اسم هذا الكلام؟ القزع. القزع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. رواه مسلم. وفي لفظ قال: احلقه كله أو دعه كله. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا بني أخي. فجيء بنا قال: ادعوا لي الحالق. فأمر بنا فحلق رؤوسنا. ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض، وهذا في معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق، المقصود من حلق ايه؟ يعني في المصيبة. ليس منا من حلق يعني في المصيبة، يحلق الإنسان شعره في المصيبة، يعني تنزل بالمصيبة فيحلق شعره عند نزول هذه المصيبة. أحيانا يكون الأمر بالعكس عند المصائب أيضا، تأتي المصيبة فيترك شعره. واضح؟ لا، يعني تجد إنسان يموت قريب له أو عزيز عليه فتجده يترك لحيته. فهذا يدخل في إيه؟ في معنى نشر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الشعر من حزن والجزع من قضاء الله. ثم إن هذا الذي يترك لحيته ينبغي أن يتركها، نعم، لكن ليس في المصيبة، لكن في كل حال الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغلائها والشرع حرم حلقها، فلا ينبغي أن يعني يجمع بين هاتين الأمرين. أولا أنه ينشر شعره، ثم إنه في ذلك فقط بحال المصيبة، فإذا مضت عاد إلى معصية الحق. وفي الحديث: ليس منا من حلق، يعني في المصيبة. لأن الحديد هو ليس منا من حلق الذي قطع ثيابه يعني ليس منا من حلق أو طلق أو خرق. حلق كما ذكرنا يحلق شعره عند المصيبة جزعا أو طلق. الصالقة هي التي تطوط طوطا عاليا عند وقوع الموت، المرء لا تصرخ وتطول عند الموت، هذه الصالقة. فليس منا من حلق أو طلق أو إيه أو خرق، يعني مزق والعياذ بالله ثيابه جزعا لقضاء الله عز وجل. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على إباحة الخلق الحلق وكفى بهذا حجة. أجمع العلماء على إباحة حلق شعر الرأس بالنسبة للرجل طبعا، وكفى بهذا حجة يعني بهذا إجماع. وأما استئصال الشعر بالمقراب فغير مكروه رواية واحدة. قال أحمد: إنما كره الحلق بالموسى، وأما بالمقراب فليس به بأس، لأن أذلة الكراهة تختص بالحلق. على أي الأحوال نجمل الكلام في قضية حكم حلق شعر الرأس، فهو له أحوال باختصار. إن كان في حج أو عمرة فهو مستحب، الحلق في الحج أو العمرة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم مغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم مغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم مغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم مغفر للمقصرين، بعدما دعا للمحلقين ثلاثة. فهذا فضيلة عظيمة للتحليل على التقصير. الحالة الثانية أن يحلق الإنسان شعر رأسه لحاجة كالتداوي، كالتداوي. وطبعا بالنسبة للحلقة الحج والعمرة بيأخذ طب الاستحباب، هذه عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله. لا ينبغي أن يحلق الإنسان شعر رأسه، أو لا ينبغي أن يخلق وتعبد أدق شعر رأس الإنسان تعبدا إلا لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يذهبون يحبون الى البدوي والدكوك والموالد الشرسيه هذه، ويحلقون رؤوس اولادهم تماما كما يقع في الحج والعمره والعياذ بالله. نوع من المناسك يعني هذه الضلالات والشركيات التي يرتكبونها. فهذا لا يجوز، الحلق رفق، والحلق فيه تذلل لله تبارك وتعالى. ولذلك في بعض المرافق كالجيش الظلمة حينما يريدون ان يعاقبوا انسانا او يذلوه يحلقون له شعر رأسه، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. في السجون كذلك. فإن كان كما ذكرنا في حج أو عمرة فهو مستحب، إن كان لحاجة كالتداوي نوع من العلاج أو التداوي فأيضا يكون هذا حكمه جائزا، فهذا يباح. أما إذا حلق الإنسان شعر رأسه في غير يعني شيء مستحب كالحد او العمره وبغير حاجه كالتداوي، وانما حلق راسه لغير هذه الاسباب بنيه التعبد والتزهد والتذلل والتقرب به الى الله، فهذه بدعه وضلاله، وهذه فينا الخوارج لعنهم الله. اما حلق الراس، حلق شعر الراس في غير النطق ولغير حاجه، وأيضا ففيها قولان، بعض العلماء قالوا مكروه وبعضهم قال مباح. فالذين قالوا مباح هو يعني أصحاب أبي حنيفة والشافعي، والذين قالوا مكروه يعني غير هذه الأسباب فهو مذهب مالك وغيره، قالوا لأنه شعار المبتدع ولأن الخوارج كانوا يفعلونه. صحيح أن جمع الخوارج ولأنه التعبد بذلك، لكنه يعني في الظاهر يتشبه بهم، هذا شعار معروف لهم. فالإنسان ينبغي إذا اشتهر شعار معين يدل على فرقة معينة فينبغي الإنسان أن يتنبه في هذا الشعار. مثال فرقة الفرماوية، فرقة الضلة، فرقة الفرماوية يتعبدون بلباس اللون الأخضر، اللون الأخضر. أنا يعني العلم من الصليبيين يعني معرفتهم يعرفونه هذا، فعندهم اللون الأخضر لون مقدس، فتجد القميص أخضر والعلامة خضراء، وسبحان الله كثير منهم يلونهم خضراء. نعم. على الإنسان أنه إذا مجتمع تعطي مثل هذا الشعار أن شعار أهل البدع فلا ينبغي أن يتلبس بما يعني يسمونهم به. نعم. أما حلق بعض الرأس فمكروه كما يفعل كثير من الناس في الصعيد مثلا أو بعض الأرياف أو كما يفعل الإخوة الأفغان للأسف حينما يحدون أو يعتمرون ويمكث في مكة مدة يعني يحلق رأسه بالتقصير لا يحلق رأسه كله في الحج أو العمرة في المناسك لكن كل ما من عمرة يحلق جزء حتى سبحان الله الصورة تكون مشوهة جدا فيحلق جزء من رأسه ويترك الآخر العمرة التي بعدها يحلق هكذا يتابع بين المرات بحيث يحلق في كل مرة جزءا من شعر رأسه فهذا هو عين القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه أو حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وفي لفظ احلقه كله أو دعه كله. ورواه أيضا أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله او دعه كله وايضا في شروط عمر رضي الله على اهل الجنه ان يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم ايضا لا تختلف الروايه عن الامام احمد في كراهه حلق المراه راسها من غير ضروره فمعروف الشعر المراه هو من الزينه هذا معروف حتى عند العرب في الجاهلية وأشعارهم في ذلك مشهورة فليس من التزين بالنسبة للمرأة أن تحلق أو أن يعني تقص شعرها من غير ضرورة قال أبو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطالقة والحالقة هذا متفق عليه الطالقة هي المرأة التي تطوق صوتا عاليا عند الموت والحلقة نستحلق رأسها لها موجود حتى بعض البلاد ربما في النوبة أو بعض البلاد الجنوب للأسف عند الموت يفعلون أشياء يعني كل ذلك يفعل من خبر أحمد يأخذون ما يسمى النيلة صبغ أزرق ويضعون هذا من اللون وهذه فالرسول على الزمان بارئ من الصالقة والحلقة الرسول بارئ منها الصالقة التي تطوط والحلقة التي تحلق شعر فيها جزعا عند المصائب وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وقال الحسن هي مثل تشويه لحلقة المرأة وقال الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة قال لأي شيء تأخذه هو معروف عن ميمونة ومن غير الله على الله استهلت فأخطأت فحلقت رأسها في الحج هذا مخالف لما هو لما ذكرناه آنفا وهذا الجهاد منها رضي الله تبارك وتعالى عنها وربما هناك بعض الأحاديث أن بعض أمهات المؤمنين أخذت من شعر رأسها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف علماء بعضهم قال إن هذا خاص بزوجات أمهات بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أمهات المؤمنين يحرم عليهن النكاح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا مطمع لهن أو يعني لا يمكن أبدا أن يحتمل زواج واحدة منهن كما قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما فلأجل ذلك رخص لها في ذلك أخذت هي بهذه الرخصة أما منع لها فيحتمل أن تتزوج أو تكون هي تحت زوج وبالتالي هذا من الزينة الذي للمرأة ولا يجوز لها أن تقص شعر رأسها فمنهم من قال إن هذا حديث عام يعمم ومنهم من قال بتخصيصه بأمهات المؤمنين ولم يتعدى به هذا الحكم فلما قيل الإمام أحمد أو يقول الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته تعجز عن أن تعالج شعر رأسها وتنظفه وتهتم به أتأخذه يعني على حديث ميمونة قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الذهل وما يصلحه وتقع فيه الزواج. قال إذا كان بضرورة فأرجو أن لا يكون به ذلك. إذا كان بضرورة فأرجو أن لا يكون به ذلك. وأيضا يعني حتى المرأة في المجتمع الذي تترخص وتأخذ باجتهاد بعض العلماء الذين يبيحون لها أن تأخذ شعر من شعر رأسها، فالمقصود في ذلك طبعا طبعا كان للتداوي، هذا شيء ما في كلام، لأن الإنسان للزينة أولا لا ينبغي لها أن تأخذه أخذا قريبا من أخذ الرجل شعر رأسه، فتصبح مشتبهة بالرجال، تأخذ منه لكن بحيث لا تتشبه بالرجال. ثانيا لا تنوي بذلك التشبه بالكافرات أو المتاجرات من الكفار، لا تنوي بذلك التشبه، وإنما تنوي مثلا التزين بزوجها أو راض. يكره نفس الشيء، يكره نفس الشيء، وسبحان الله يعني إذا كان الشيء يكره أن ينتف الإنسان السيد من شعر رأسه أو لحيته، فكيف من يستقطر لحيته بسائرها؟ كان مجرد شعر او اثنين. يقول النبي عليه الصلاه والسلام او حديث عمرو بن سعيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس السيف وقال انه نور الاسلام. وعن طارق ابن حبيب ان حجاما اخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى سيبه في لحيته فامسك النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال من شاب سيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه. كانت هذا رواه الخلال في جنائه، كانت له نورا يوم القيامة. فإذا كانت يعني هذه الكراهة في حق من يعني ينتف الشيء، فكيف من ينتف البياض والسواد وما يترك شيئا في وجهه، لأنه يعني يستقبح الخلقة التي فطره الله عز وجل عليها. يقول أيضا ابن قدامة ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحكم إليه. قال البروري سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو بالفعل المدود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. فأما الحلق طبعا كل التحلق تطلق على إيه؟ استعمال الموتى، إزالة الشعر تماما بالموتى. يقول فأما حق الوجه فقال ما هن. سألت أبا عبد الله عن الحف فقال ليس به فأس للنساء وأكرهه للرجال. على أي أحوال بقي يعني بعض. نعم الحف الوجه يعني إزالة الشعر من الوجه، يعني طبعا بغير اللحية ولا الشارب ولا الحاجبين. نعم يعني ما يكون على الخد مثلا أو شيء من هذا. نعم ان هذا احمد قال يكرهه للرجال، هنتكلم فيها بشيء من التفصيل في بعض كلام على النمط. ايه على الاحوال نكتفي بهذا القدر، وهناك احيانا بقي كنت اتوقع ان نفرغ اليوم من ذلك السؤال وملحقاته ونطرح الورود، ولكن بقي بعض المسائل ايضا نعطيها الله حتى نحاول ان نفرغ منها يوم الخميس باذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.